بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد افتتحنا الكلام بآيات هذه السورة من سور القرآن المدني، ألا وهي سورة الرحمن. وبعض العلماء يذكرون أن هذه السورة سورة مكية، وجانب آخر يقولون أنها سورة مدنية. هذه السورة افتتحت بقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. هذه السورة افتتحت بهذا الاسم، أسماء الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الرحمن على العرش استوى. يقول: ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وهذا الاسم دل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، دل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه أنزل القرآن، ومن رحمته أنه أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نتعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. علم القرآن، فكان من رحمته ومن إنعام وإحسان إفضال سبحانه وتعالى أن علمنا هذا الكتاب. والقرآن عبارة ألفاظ سهلة وميسورة عميقة المعاني، فهذا القرآن سهل في قراءته أو ميسور في قراءته، وميسور أيضا في فهمه، وميسور في حفظه، وميسور في العمل من خلاله. وقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يبقى كانت السورة السابقة سورة القمر بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى يسر وسهولة التعامل مع القرآن، يبقى كقراءة وكحفظ وكفهم وكذلك تطبيق. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فيسر الله عز وجل لنا أن نتعلم القرآن وأن نتعبد الله سبحانه وتعالى من خلال القراءة، ومن خلال أيضا أن نطبق ما نتعلمه من كلام ربنا سبحانه وتعالى. خلق الإنسان علمه البيان، الله عز وجل هو الذي خلقنا، والله تعالى من رحمته أيضا يصل لنا البيان، يصل لنا البيان كيف يعني يعبر الإنسان عما كان مكنونا في نفسه، أو يعبر عن مراده. فهذه رحمات الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل وفقنا أن نعبر على ما في قلوبنا ونفوسنا، وأن نعبر عن مرادنا، يبقى يصل لنا هذا البيان. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الآية بتتكلم عن آيات الكون المشهودة، وربنا سبحانه وتعالى كما يبين لنا الشمس والقمر بحسبان. فالله تعالى سخر الشمس وسخر القمر، والشمس تجري لمستقر لها كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى، ومن خلالهما نعلم عدد الأيام وعدد السنين. والقمر قدرناه منازل، يبقى منازل آدي في بداية الشهر، وسط الشهر في آخر الشهر، خالب نعرف من خلال الشمس والقمر يبقى الأيام والشهور وكذلك السنين، يبقى علم الحساب يبقى من خلال دوران الشمس والقمر. والنجم والشجر يسجدان، والنجم والشجر والأسجدان كغيرهما من جميع المخلوقات. يبقى لا يسجد من في السماوات ومن في الأرض جميعا يسجدون لله سبحانه وتعالى. لله ما في السماوات وما في الأرض، وجميع هذه المخلوقات تراها ساجدة لله سبحانه وتعالى، أي خاضعة لربها سبحانه وتعالى خاضعة. قال أتي طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. والنجم والشجر يسجدان، يبقى كل هذه المخلوقات ساجدة أي خاضعة ومطيعة لربها سبحانه وتعالى منقادة لما سخرها الله عز وجل له. والسماء رفعها وضع الميزان، هذه السماء هي سقف مرفوع، سقف لهذه المخلوقات الأرضية كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن السماء هي عبارة عن سقف، سقف لجميع هذه المخلوقات الأرضية. ووضع الميزان ألا تضغوا في الميزان، أو أقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. يبقى الميزان دايما بيشار إليه أنه إقامة العدل بين العباد، إقامة العدل بين العباد. يبقى ووضع الميزان، يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالعدل سواء كان في الأقوال أو كان في الأفعال. ووضع الميزان ألا تضغوا في الميزان، يبقى عدم الانحراف. يبقى الميزان نقول هذا ميزان العدل، وأن عدم الانحراف. وإحنا بنقرأ طبعا يعني قوم شعيب كانت قضية هؤلاء القوم أنهم كانوا يبخسون في الموازين والمكاييل، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال وكما افتتحت هذه الصورة من سورة القرآن مكي سورة المطففين، وأين المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يكون الناس رب العالمين. لما أنت تنظر كده إلى نفسية المطفف، يعني نفسية المطفف، يبقى يريد أنه هو لو كان له ذلك الحق يريد أن يستوفي ذلك الحق بالكامل، كان لغيره يبقى على ذلك يطفف في هذا الأمر، يطفف يبقى دي نفسيته، يبقى على أساس أنه هو لم يقم هذا العدل في داخله. العدل كده حيحرك الإنسان إلى أداء الحقوق، إلى أداء الحقوق. لكن هتجد المطفف ده مع أن التصفيف ده شيء يسير، لكن هذه نفسية مركبة في داخل هذا الإنسان إن هو يبقى منحرف، عنده انحراف فكري، عنده انحراف فكري، وده من انحراف فكري هيظهر من خلال هذه التطبيقات. يبقى وين المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. يبقى دايما كده بيحقق هذا الأمر لنفسه. طبعا ما فيش شك أن دايما الإنسان يعني سلوكياته ما هي إلا صدى لما يتبناه من أفكار، دايما سلوكيات الإنسان لما يتبناه من أفكار. فالنفسية يبقى نفسية هذا المطفف دايما حب النفس ترضيم النفس، وكذلك لم يرد إقامة هذا العدل. يبقى العدل أنك أنت يعني كما بيحب أن يستوفي ذلك نفسه فكذلك الناس يحبون ذلك، فكان لابد أن يفي بهذا المكال والميزان. لكن هتجد دائما انحراف، يعني انحراف عن العدل، والانحراف ده كنتيجة للانحراف الداخلي عند هذا الإنسان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يؤكد علينا ألا تطغوا في الميزان، فيش انحراف، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. يبقى الميزان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. يبقى العدل ده إقامة العدل الداخل عشان إحنا نقدر نقيم هذا العدل في الخارج. والعدل والإنصاف، وإحنا مرت علينا قبل ذلك الآيات أن الله سبحانه وتعالى يبين إياك أن تحابي قريبا لقرابتي، وإياك أيضا من الجور والظلم لعداوة هذا الإنسان أو لبغض هذا الإنسان. لذلك قرانا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. يبقى لأن ده قريب، فممكن الإنسان هنا ينحرف يحابي هذا القريب. يبقى لو كان في خصومة أو نزاع بين قريب وآخر فمن الممكن طبائع الناس أن هو حينحاز إلى ذلك القريب حتى لو كان شيئا ما، أداء على ذلك إقامة هذا القسط والعدل لله سبحانه وتعالى. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أنه ممكن يحابي قريب فينحرف عن هذا العدل. في المقابل أيضا ممكن يكون منه الجور والظلم وعدم إقامة العدل وانحراف عن العدل نتيجة بغضه لفلان. يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. اعدلوا أقرب للتقوى. يبقى إقامة العدل هو. قلنا يبقى عشان إحنا في التطبيقات يبقى لا إحنا نحابي قريبا لقرابته ولا يكون منا انحراف عن العدل ويكون الجور والظلم لبغضنا لفلان أو لعداوتنا لفلان. لإقامة العدل مع القريب وكذلك مع البعيد. يبقى مع القريب ومع البعيد. وده أصلا يعني لابد من أن يكون هناك تربية سابقة. يبقى تربية حب الإنسان لأنه ممكن الإنسان يحب الخير لكن قد لا يؤثر ذلك لا يقدمه. يبقى حب الإنسان للحق ولكن قد يعني لا يؤثر هذا الحق في بعض المواطن يعني بمعنى هو لا يقدمه يعني لا يقدم هذا الأمر نوع من أنواع الانحراف. لكن العدل ده العدل والإنصاف وأيضا إقامة القسط بين الناس. يبقى ده أساسا يبقى تربية داخلية وبتظهر عن طريق هذه التطبيقات. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. يبقى ربنا سبحانه وتعالى مهد لنا الأرض وبسط لنا الأرض وربنا سبحانه وتعالى ثبت هذه الأرض عن طريق الجبال حتى لا تميد من تحت أقدامنا. والأرض وضعها للأنام يبقى للخلق كده لكي نستقر وأيضا نعيش على ظهر الأرض فتصلح الأرض لكي يعني نعيش عليها وأيضا نسعى لسبل العيش. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يبقى الأرض ربنا سبحانه وتعالى جعلها صالحة لكي نستخرج منها ما نحتاج إليه من طعام سواء بقى من كلى من عشب أو من زروع من ثمار من حبوب كل ذلك ربنا سبحانه وتعالى سخر لنا الأرض حتى تكون صالحة لهذا الإنتاج سواء كان هذا الطعام لنا أو لأنعامنا. يبقى كما إحنا بنحيل دوما إلى الآيات الأول التي في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. يبقى كيف أن الله تبارك وتعالى جعل الأرض صالحة لهذا الإنتاج وبالتالي تم توفير كل ما نحتاج إليه من أطعمة لنا ولأنعامنا متاع لكم ولأنعامكم متاع لكم. يأتي أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورابت إن الذي أحياها. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أحيا لنا الأرض وبالتالي كان من ذلك الإنتاج كل ذلك من فضل الله من عام وإحسانه الذي خلق الخلق تكفل برزق هذه المخلوقات جميعا فما من دابة إلا على الله سبحانه وتعالى. يبقى رزق هذه الدواب سواء التي نراها أو التي لا نراها سواء كانت في بطن الأرض أو في جو السماء كل رزق هذه المخلوقات على ربها سبحانه وتعالى متكفل كما خلقها فقد تكفل سبحانه وتعالى بأرزاقنا. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعني هل نقابل هذا الإحسان من الله سبحانه وتعالى بالإساءة أم بالإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. يبقى على ذلك كيف نكذب؟ وقلنا التكذيب ده يكون ازاي؟ يبقى الانسان لا يعترف بنعم الله عز وجل وان الله عز وجل الذي فعل ذلك وهو الذي خلق لنا ذلك. طب نقابل ده بايه؟ بالكفر والجحود ولا بالعبوديه والشكر؟ بالعبوديه والشكر ولكن هناك من كفر بالله تبارك وتعالى. لذلك كما ورد ان الجن كانوا يقولون ولا بشيء من الائك ربنا نكذب فلك الحمد. فده كان الجن لما استمعوا إلى تلك الآيات فكلما مروا بهذا القول مر بقول فبأي آلاء ربكم تكذبان قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. يبقى الإجابة نحن لا نكذب بآلاء الله عز وجل أو بنعم الله سبحانه وتعالى والتصديق لها إن إحنا نستعمل ونستعين بهذه النعم على شكر الله سبحانه وتعالى وكذلك أن نستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه خلق الإنسان، خلقه ربنا سبحانه وتعالى كما وصف لنا أنه خلق آدم من تراب ثم قال له كن فكان آدم على الصورة والهيئة التي أراد الله تبارك وتعالى. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، ده بداية خلق الإنسان. يبقى آدم عليه السلام خلق من تراب، يبقى خلق من طين لازب كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. وخلق منه زوجة، خلق منه حواء، وبعد ذلك كان التكاثر في الذرية عن طريق النكاح بين الذكر والأنثى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يبقى هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، هذه من نعم الرب علينا سبحانه وتعالى أنه خلق لنا الزوجة، وكان يعني الحفظ على ذلك النسل عن طريق النكاح بين الذكر والأنثى. يبقى يحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، ربنا سبحانه وتعالى قادر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، هذه بداية خلقة الإنسان آدم عليه السلام. وخلق الجان من مارج من نار، ويبقى خلق الشيطان أساسا من نار، ولذلك يعني مرت علينا الآيات يعني أن الشيطان كان يرى في نفسه الأفضلية على آدم، لأنه كان يرى أن المادة التي خلق منها هذا الشيطان، كان يرى أن المادة هي أفضل من المادة التي خلق منها آدم، ولذلك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ده آدي كان الشيطان المدخله، وكان بيرى أن هو المادة التي خلق منها هي أفضل من المادة التي خلق منها آدم عليه السلام، فبالتالي رأى كيف يسجد الفاضل للمفضول. يبقى دي كانت وجهة نظر الشيطان، وبالتالي على ذلك امتنع وأبى واستكبر عن قبول ذلك الأمر لربه فلم يكن مع الساجدين، وبالتالي طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وخلق الجنة من مارج من نار، ده أصل الخلق أيضا أنه خلق من مارج من لهب النار الصافي. خلق الشيطان، الملائكة خلقت من نور، والإنسان خلق من طين، والشيطان خلق من نار كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فالله تعالى رب كل ما أشرقت عليه الشمس والقمر والكواكب النهيرة وكل ما غربت عليه. يبقى لله ملك السماوات والأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يبقى ليس هناك معاون لله سبحانه وتعالى، وليس لله سبحانه وتعالى شريك في ذلك الملك، والله تبارك وتعالى لم يكن له صاحبة ولا ولد. يبقى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يبقى هو إله واحد. ولذلك آل يوسف عليه السلام لما قال يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يبقى على ذلك الأمر لله سبحانه وتعالى، وأيضا ملكية هذه المخلوقات مملوكة لله سبحانه وتعالى وحده، هو المالك سبحانه وتعالى، وما دون الرب مملوك. يبقى الرب هو المالك سبحانه وتعالى وما دون الرب مملوك، الرب هو الخالق وما دون الرب مخلوق، الرب سبحانه وتعالى وما دون الرب سبحانه وتعالى يعني مربوب. يبقى كل هذه مربوبة لربها، مخلوقة لله، مملوكة لله سبحانه وتعالى. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل ما أشرقت عليه الشمس وكل ما غربت عليه الشمس، يبقى كل ذلك ملك الرب المعبود سبحانه وتعالى. وبالتالي على ذلك فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ يبقى ملك الله عز وجل وربنا سبحانه وتعالى متصرف في ذلك الملكوت، له مقاليد السماوات والأرض. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. يبقى هذه الماء العذب والماء المالح، لكن لا يبغي هذا على هذا ولا هذا على هذا، وبينهما برزخ لا يبغيان. يبقى بينهم حواجز كده، فين الحواجز؟ يبقى ممكن الإنسان كده يقف على منتصف هذا الأمر، يغرف من يمينه غرفة ماء عذب ومن شماله غرفة ماء ملح وجاج، وفين طب البرزخ؟ فين الحاجز بينهما؟ ده حاجز، ربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك الحاجز بين الماءين، وبالتالي يبقى العذب ما اختلطش بهذا الملح ولا الملح اختلط بهذا العذب، بينهما برزخ. هذه من قدرة الرب سبحانه وتعالى. ولذلك يبقى من ضمن يعني أحداث الساعة هو هيختلط بقى هذا العذب مع المالح، بينهما برزخ لا يبغي، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يبقى تعريف العباد بربه سبحانه وتعالى من خلال آيات الكون المشهودة اللي هو ملموسة ومحسوسة للإنسان، يبقى كلها دل على قدرة الرب سبحانه، دل على عظمته، دل على تفرده سبحانه وتعالى. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يبقى برضك يخرج منهما أيضا هذا المتاع للإنسان، يبقى سواء من الأسماك أو سواء من اللآلئ والمرجان من هذه الزينات، هذا من فضل رب سبحانه وتعالى. ده بالإضافة، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، يبقى ربنا سبحانه وتعالى سخر هذا الماء لكي يحمل هذه السفن، وبالتالي تتحرك وتسير من خلال هذه الرياح حتى يصل الإنسان إلى بغياته وينتقل من مكان إلى مكان. ده من رحمات الله سبحانه وتعالى علينا، هذا من رحمات الله سبحانه وتعالى. يبقى سخر لنا البحر، قلنا ليحمل هذه السفن الكبيرة، يبقى بتحمل فيها المتاع، يحمل فيها المتاع، ويحمل فيها الإنسان ينتقل من مكان لمكان، لا يستطيع أن يصل هذا المكان إلا بشق الأنفس، ولكن ربنا سبحانه وتعالى سخر لنا ذلك. وذكرنا قبل ذلك يعني تبقى هذه سفينة يبقى مصنعة من حديد، مصنعة من حديد، ومع ذلك تجدها محمولة على سطح الماء. وقلنا لو احنا قطعنا قطعة منها من الحديد اللي هي صنعت منه هذه السفينة والقيناها في الماء هيغوص. طب لما القطعة دي تغوص من باب أولى أحرى، لو كانت قطعة أكبر من ذلك تغوص، فما بالك بسفينة مصنوعة من حديد. ولكن ربنا سبحانه وتعالى سخر البحر كده ليحمل هذه السفينة بما فيها من ركام. يبقى الإنسان أنا لو يبقى قلنا لو قطعت كده هتغوص قطع الحديد دي في الماء، والإنسان ده لو وضع كده على الماء يعني ممكن يغوص. ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيّن يعني أمتعة كثيرة جدا بتحمل على السفن، عدد كبير جدا من الناس، آلات كثيرة بتحمل على السفينة تحرك من خلال هذه الآلات، ومع ذلك تجد أن الماء تحمل هذه السفن. كل ده تسخير الرب سبحانه وتعالى للبحار، ده تسخير أساسا للبحار. واللي أدي النظرية هو أدي النظرية قطعة حديد نقول هتغوص، طب لو قطعة دي كانت أكبر من كده يبقى صنعت بهذه الصورة، يبقى نقول لا دي أكيد هتغوص، لكن لا ازاي بتحمل؟ يبقى ده بأمر ربك سبحانه وتعالى. إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهري، ده بالإضافة لأمر آخر أن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر. يبقى هو الذي يسيركم، يبقى لو أسكن الله عز وجل الريح لظللن رواكد على ظهري، ظلت كده راكدة يبقى لا حراك لها. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذا دل كله على قدرة الرب سبحانه وتعالى، والكون كله منقاد يعني مطيع لرب سبحانه وتعالى. يبقى الكون ده منقاد ومطيع لرب سبحانه وتعالى، والله عز وجل سخر لنا يعني هذه الأشياء، كل ده مسخر لنفع الإنسان. ولكي يسهل عليه أن يقوم بالمهمة التي خلق من أجلها، قالوا هي العبودية لله سبحانه وتعالى. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. لذلك الله عز وجل يعني يقول لرسوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. يبقى الله عز وجل، يبقى الإنس والجن يموتون، وربنا سبحانه وتعالى حي قيوم جل في علا. لذلك في بداية سورة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فيها الرد على النصارى. لأن سورة آل عمران يبقى في الآيات الأول بتتكلم عن وفد نصارى نجران لما جاءوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى عليه السلام. طب احنا يعني نضحت حجج هؤلاء ازاي؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، تم يعني إنهاء القضية، حي لم تسبق حياته بعدم، وكذلك قيوم قائم بنفسه مقيم لغيره. كل ده أساسا هم قالوا أن عيسى مات، يبقى هذا لا يصلح أن يكون إلها، مات ثم قام بعد كده، يبقى لا يصلح أن يكون إلها. عيسى قام بغيره، يبقى حملته مريم على قولهم في بطنها، يبقى قام بغيره، يبقى لا يصلح أن يكون إلها. الإله لابد أن يكون حيا قيوما، يبقى حي لم تسبق حياته بعدم، وكذلك وتوكل الحي الذي لا يموت، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى الكلام ده ما ينطبقش على عيسى، وبالتالي يصلح أن يكون إلها. هذه القضية في جملة مختصرة، يبقى جملة مختصرة كده. يبقى أنت أساساً كيف بتقوم بضرب أصول هؤلاء؟ يبقى ليس عندهم أصول، هم غيروا وبدلوا. فعلى ذلك يبقى قالوا أن عيسى مات ثم قام، وهذه عشان كده عيد القيامة. ومريم حملت عيسى، سواء بقى قالت حملوا الإله أو ابن الإله، أي صورة من الصور، مهم أن هي حملت عيسى، هم يقولون بذلك كلهم. فإزاي بقى إله كده يقوم بغيره؟ إزاي إله يقوم بغيره؟ لكن الإله الذي نعبد حي لم تسبق حياته بعدم، وكذلك كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وكذلك قيوم قائم بنفسه مقيم لغيره، لكن عيسى قام بغيره. فلذلك كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يبقى كل هذه المخلوقات بتفنى وتموت، ولا يبقى إلا الحي الذي لا يموت، ولا يبقى إلا الحي الذي ذو الجلال والإكرام، ذو العظمة والكبرياء والمجد سبحانه وتعالى. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هو الغني سبحانه وتعالى بذاته غني عن جميع المخلوقات، ولم يخلق الخلق لحاجته، ولم يأمر هؤلاء لأن ذلك، لم يأمرهم بهذه الأوامر لأن ذلك سيزيد في ملكه، ولم ينههم عن المخالفات لأن ذلك سينقص من ملكه. فملك ربك سبحانه وتعالى لا تأثر بطاعتنا كما لا تأثر بمعاصينا. وربك سبحانه وتعالى خلق الخلق، والغني الحميد سبحانه وتعالى وغني عن جميع هذه المخلوقات. يبقى بنخلق الخلق لحاجته، لكن كما احنا بنقرأ كده قل والله أحد الله الصمد، جميع الخلائق تحتاج ربها سبحانه وتعالى، لا غنى لها عن ربها سبحانه وتعالى طرفة عين. ودائما بنذكر بما قال موسى، وقال موسى: إن تكفروا أنتم من في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. يبقى دي قضية لابد أن تكون مستقرة في داخل النفوس. يسأل من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا يجبر كثيرا، يعطي قوما يمنع آخرين، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيعطي كل سائل هذه المسألة، فجميع الخلق يحتاجون إلى ربه سبحانه وتعالى هو الغني الحميد. يبقى لو قام جميع الخلائق في آن واحد يسألون رب سبحانه وتعالى لا أعطى كل إنسان مسألة، وما نقص ذلك من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا. ولو إن أولكم وآخركم وإنسكم جنكم كانوا على أطرد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يبقى لو كل خليقة دي من بدايتها إلى نهايتها يعني كانوا على أتقى رجل واحد منا ما زاد ذلك ملك الله سبحانه وتعالى شيء، وبالعكس كده لو كانوا على أفجر قلب رجل منا ما نقص ذلك من ملك الله شيء. يبقى ملك الله عز وجل لا يتأثر لا بطاعتنا ولا بمعاصينا، لا حيزاد ولا حينقص منه. فربك سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، سنفر لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يبقى ربنا سبحانه وتعالى سيحاسب العباد ويجازي العباد على أعمالهم التي قدموها في حياتهم الدنيا. وما ربك بظلام للعبيد، أعمال صالحة فلنفسه نساف عليها، وما ربك بظلام للعبيد. وكفى بنا حاسبين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، الله تعالى حيجازي العباد عمل. إنما يا عباد إنما يا أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حيجازي العباد بأعمالهم، يعني يجازي العباد بأعمالهم. والله عز وجل أوكل بنا ملائكة يقومون بحفظ هذه الأعمال التي على السياسة يحاسب العبد عند رب سبحانه وتعالى يوم القيامة. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يبقى إذا جمع الله عز وجل الخلق في موقف القيامة فيبين لهم ربنا سبحانه وتعالى أنهم أعجز ما يكونون وأضعف ما يكونون. فقال ربنا سبحانه: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، لو وجدتم مسلكا كده ولا منفذا تخرجون منه عن ملك الله سبحانه وتعالى فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يبقى لا تستطيعون الخروج إلا إن كان بقوة ومقدرة، وأن لهم بذلك الأمر، وأن لهم بذلك الأمر. هم أعجز ما يكونون وأضعف ما يكونون. الإنسان ده اللي هو ملحد بربي أو مشرك بالله سبحانه وتعالى، يعني هتجد هو أضعف وأحقر مما يكون، ولكن لما بيجادل ويخاصم ويعاند، يعاند من؟ يعاند الخالق. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خاصم مبين. يعني بتخاصم مين؟ يعني أنت تعاند مين؟ بتكفر بمن؟ بالذي خلقك؟ يعني لما ينظر إلى حالي كده، أنت خلقت من ماء مهين، ماء حقير، ماء دنيء، ومع ذلك ترى منه التعالي والاستطالة كده. لا أقول لك على خلق الله، ولكن على أوامر رب المعبود سبحانه وتعالى. أن له أن يكفر برب سبحانه وتعالى، يعني أن له أن يكفر بربه. لذلك لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يبقى هذا في يوم القيامة، يعني هذا في يوم القيامة. يبقى حنجد أن الإنسان فما له من قوة ولا ناصر، ليس عنده قوة يدفع عن نفسه، وليس من هناك من ينصره من بأس رب سبحانه وتعالى. فعليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يبقى ده حيبقى للمجرمين الذين كفروا بربهم سبحانه وتعالى وأشركوا بالله سبحانه وتعالى، كيف أنهم لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم، وليس هناك من يدفع عنهم. يبقى زي ما احنا بنقرأ في سورة الطارق: فما له من قوة ولا ناصر. يبقى يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، فيش عندوش، يعني لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، وليس هناك من يدفع عنه هذا العذاب. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء، يبقى دي من أهوال يوم القيامة وأحداث الساعة، يعني إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، يبقى إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، يبقى ده هيحدث في ذلك الكون. احنا بنرى الظواهر دي يوميا، بنراها كده بثابتة، ولكن حياتي اليوم الذي يحدث هذا الانقلاب في ذلك الكون، هذا التغير في هذا الكون. الشمس اذا الشمس كورت، واذا النجوم انكدرت، يبقى تتناثر كده النجوم. اذا السماء انفطرت، واذا الكواكب انتثرت، يبقى تتشقق وكذلك أيضا تنفتر، وأيضا إذا السماء كشطت يبقى بتذهب وضوء الشمس بيذهب وهكذا. فإذا انشقت السماء ده يبقى يوم القيامة. فكانت وردة كالدهان، كانت كالمهل والرصاص المذاب، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يبقى إزاي إن ده هذه الظواهر الكونية دي إحنا حتتلاشى؟ يعني يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذروها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يبقى حنجد هي الجبال كده هتبقى كالعهن المنفوش، يبقى زي الصوفة كده المنفوشة بتتلاعب بها الرياح. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يعني يبقى كل إنسان يجازى بعمله، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. خلاص ده وقت الحساب، هذا وقت الحساب، وقت بقى الجزاء، يبقى يوفى الإنسان حسب ما قدم من هذه الأعمال. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يبقى يعني زي ما احنا بنقرأ كده وزي ما بنتعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك علامة سيمة كده يتعرف من خلالها النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. دي سمهم، يعني هذه السمة، يبقى السمة كده علامة تبقى ظاهرة، زي ما مر علينا وقرأنا في سورة الفتح، في خاتمة سورة الفتح كده، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. السماء قلنا هي العلامة، علامة الطاعة دي، بترى أثر هذه الطاعة الوجوه وترى أثر المعصية على الوجوه، وده اللي احنا حنراه أيضا في الآخرة، إن نتائج الأعمال تظهر على الوجوه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة. يبقى تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ باسرة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يبقى نتائج الأعمال دي هتظهر على الوجوه، وكذلك أيضا أعمال الإنسان بتظهر على وجهه. يبقى آيات المنافق ثلاث علامة سمة كده، سمات بتظهر، يعني بتظهر، يبقى ده وجه كذاب، ولذلك قالوا أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصفونه بالصادق الأمين، هذا ليس بوجه كذاب، يبقى كأن في سمة علامة كده بتظهر. فده اللي قاله ابن عباس رضي الله عنه، الطاعة لها أثر على الوجه والقلب والبدن والرزق وعلاقة الإنسان بالناس، والمعصية كذلك لها أثر على الوجه والقلب والبدن والرزق والعلاقة الإنسان بالناس. يبقى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود، يبقى تجد إقبال الناس عليهم حب كده. طب أنت تعرفه في نسب؟ طب في مصاهرة؟ في معاملات؟ أبدا، لكن أنت بترى ذلك الوجه، على ذلك بيلقى تلقى المحبة في قلبك اتجاه هذا الإنسان. طب في سابق معرفة؟ لا، ولكن هو قدم كده صحح الإيمان واستقام على أمر ربي سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو المتكفل بإقبال قلوب العباد إلى هذا الإنسان. محبة، يبقى جات إزاي المحبة دي؟ هذه علاقته، يبقى بالطاعة، يبقى ده اللي ذكره ابن عباس، يبقى الطاعة لها أثر على الوجه وفي البدن وفي القلب وفي البدن وعلى الرزق وفي العلاقة مع الخلق. فأنت بتجد إيه ده؟ إنك أنت بتحب فلان، تحبه ليه؟ يعني ايه سابق المعرفة؟ مفيش سابق معرفة، طب في مثلا معاملات ابدا؟ طب في علاقات مثلا نسب ومصارع؟ مش موجود الكلام ده. ولكن يا ترى لماذا؟ احنا عرفنا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى اذا حب عبدا نادى على جبريل عليه السلام وقال اني احب فلان فاحبه، فيحب جبريل. وجبريل عليه السلام ينادي في اهل السماء ان الله يحب فلان فاحبه، فيحب اهل السماء، ثم يوضع له القبول في الارض. قلوب العباد بين اصبعين واصابع الرحمن سبحانه وتعالى صرفها ويقلبها كيفما شاء كيفما شاء. فعلى ذلك هتجد في سمة، يبقى المنافق ده ليه سمة، الكذاب ده ليه سمة، الكافر ده ليه سمة، المسلم كده الطائع لله سبحانه وتعالى ليه سمة، سماهم في وجوههم من اثر السجود، من اثر الطاعة، يبقى بالاثر الطاعة فبتجد هذه السمة، يعني تعرفهم بسيماهم. يبقى لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى الفقراء الذين احصروا في سبيل الله قال تعرفهم بسيماهم، يعني تعرفهم بسيماهم. يبقى السماء هذه الهيئه، ما فيش شك ان يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم اتعرف علينا ان احنا ناتي يوم غر محجلين من اثر الوضوء، يبقى الوضوء له اثر، اهو اثر، الاثر ده مرئي وهيبقى في علامه يظهر عليك اثر الوضوء، اثر وضوءه فيظهر عليك. وبالتالي هذه السماء او العلامه التي يتعرف النبي صلى الله عليه وسلم خلال على الامه، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام ويسحبون سحبا الى النار، وعلى ذلك حيسحبون على وجوههم ويقال لهم ذوقوا مس سقر. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. يبقى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يبقى لما كانوا بيكذبوا بقى بعذاب ربهم سبحانه وتعالى وينكرون البعث وكانوا لا يؤمنون بالآخرة، يبقى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يبقى هذا الذي كانوا به يكذبون لما يعرضون على النار ويسحبون على وجوههم في النار يطوفون بينها وبين حميم آن، يبقى في بين أطباق الجحيم ولهيب أيضا الجحيم، وهذا ماء حار بلغ منتهى الحرارة، ده شراب هؤلاء. لما احنا قرأناه هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. يبقى الماء اللي هيشربوه ايه؟ حميم، ماء انتهى يعني او وصل الى غاية الحر، يبقى حر شديد وحمو ايضا شديد. ويطوفون بينه وبين حميم من آن، يبقى إذا طلبوا الماء لا يقدم لهم إلا الحميم. لما يقرب الإنسان وجهه إلى هذا الماء بيتساقط يعني من شدة الحرارة المنبعثة، أما اللي هو هيسقط بقى في أو هيشرب هذا الحميم أو هيصب من فوق رأسه هذا الحميم. والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد يطوفون بينها وبين حميم آن. يبقى نجد ان عذاب اهل النار بيبقى بالماء الحار والزمهرير، يبقى لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. يبقى لما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما احنا بنستمع في سورة الانسان، يبقى لا يرون فيها شمس الحرارة ولا زمهرير، برودة شديدة جدا. ولذلك يبقى ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن النار لما اشتكت ربها سبحانه وتعالى جعلها نفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فنفس الصيف أشد ما تجدون الحرارة ونفس الشتاء أشد ما تجدون من البرودة. يبقى تخيل كده أن هذا الكافر هيعذب في النار بالحرارة الشديدة جدا والبرودة الشديدة جدا، برودة طبعا لها يقوى على تحملها وكذلك الحرارة التي لا يقوى على تحملها. فلذلك طوفنا بينها وبين حميم من آن، يبقى زمهرير اشتد برده وماء حار اشتد حرارته، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم تنتقل بعد ذلك الآيات اتكلمت على المجرمين وعلى عذابهم، تنتقل إلى الصورة الأخرى، حال السعداء، ده كان حال الأشقياء، حال السعداء. الصورة المشرقة بقى، ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ومن دونهما جنتان. يبقى لمن خاف مقام ربه جنتان، هذه المتاع الأول زي ما هيجي في سورة الواقعة، والسابقون السابقون وأصحاب اليمين. يبقى مع أن طبعا السابقون أصحاب اليمين دول في الجنة، لكن درجات، يبقى في درجات. هنا أيضا الآيات تتكلم عن درجات أهل الجنة، ليسوا على درجة واحدة. ولمن خاف مقام رب جنتان، بدأت تصف لنا ما بداخل هاتين الجنتين، ومن دونهما جنتين. يبقى جنة من ذهب، جنة من فضة، يبقى هذه أدنى، ولكن كلها يعني جنان. وبالتالي السابقون السابقون، لما تيجي في سورة الواقعة اقرأ بقى المتاع الذي أعد لهؤلاء، ويعني أصحاب اليمين اللي هم أيضا من أهل الجنة، وأيضا يتمتعون بهذا المتاع الذي ذكره لنا ربنا سبحانه وتعالى. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. إنعام وإحسان منه سبحانه وتعالى. الله تعالى اصطفاهم وهداهم إلى صراط المستقيم بفضل وإحسانه وإنعامه، والله عز وجل وفقهم إلى العمل الصالح بفضل وإحسانه، وربنا سبحانه وتعالى قبل منهم هذه الأعمال ورتب عليها الثواب بفضل وإحسانه وإنعامه سبحانه وتعالى. وإيه المطلوب؟ إنك أنت تصل هذه المرتبة، ولمن خاف مقام ربي جنتان، زي ما احنا بنقرأ كده في سورة النازعات، وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يبقى لمن خاف مقام ربي، بس الكلام ده نقول أنا خايف مقام ربي، لكن ده لسلوكيات مضيرة لذلك الأمر، يعني زي ما هو ذكرنا، وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى. لذلك بنقرأ في سورة الحق، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابي، عمل حساب هذا اليوم، وبالتالي كان بفعل حياته كلها بناء على ما ورد في كتاب ربي سبحانه وتعالى. يبقى الخوف من مقام الله عز وجل، الموقف ده خلي الإنسان بيستقيم على أمر ربي ولا ينحرف، بيستقيم. مش معناه يبقى خوف مثلا داخلي كده غير ما يكون له يعني صدى أو مظاهر سلوكية تظهر ذلك الأمر أو تتفق مع ذلك، لا، ده هو خوف العبد من ربي سبحانه وتعالى، يبقى يستقيم. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها، لازم تسعى سعيها، يبقى تاخد بكل سبب ينجيك من النار وكل سبب يقربك إلى الجنة، هذه القضية. وبالتالي أمر خوف ربي ونهى النفس على الهوى، يبقى ايه والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام. نكتفي بذلك القدر، اقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم.